حصريا على موقع دي جي فيه مرتاحة من اللي مش عايزة بيارك فرق مدك العاصة فيجو الدخلاوي. أنا مش مجرم زي ما قالوا، أنا والله غلبة، بس أنا عارف إن هي للناس مش بتبان. اللي أنا شفته عشته يأثر على مليون إنسان. عشت دراما أحكام يا ماما، أنا مش قابلتها. مش من حد نصيحة، محدش قال لي ده عيب، كانوا يدوني سكينة وتعارك وانا تحت التدريب، وضميري مات محصلش نقاش بيني وبين التقاليد، خلوني دم وبحب الدم اكتر حتى من الدين، بينام بعين ومفتح بس انا فتحت الاتنين، سكنتي بيكسر سكاكي وبنام بيها في حضني، مسجون فاهم وعارف امتى اخوك البعد اللي ما بيننا وبرغم المسافات، بكل ثواني بدخل على الواتسي وافضل راجع الشات، انا رافض موضوع ان احنا نبقى اصحاب واخوان، وبقول لك وحشاني ونفسي نرجع العلاقات وحشاني، بس انا شايف انك رافضه مرتاحه من غيري مش عايزاه، يا ريت فرقنا ده كان اقسى علشان ما توحشني، تنزل من عين ما جاش في بالك انك ترجي، لو كنت فعلا بتحبي كنت ما توجعي، مدت ايدي الناس كانوا يتمنوا يلاقوا القشاش، كانوا في القاع ومحدش شافهم الا وهم معاه، عملوا سيناريو ومثلوا دور انهم يبقوا ضحايا، لما بقالوا باسم سابوني مع ان ده كان بالشقا، معلش صبرت نفسي انا بيها كتير، بصبر واقول بقى يمكن خير، ربنا بقى فوقي كبير ياللي ظلمتوني، مالوش داعي انا طالع مدخل خسران وقالوا اني كسبان، الست ده الفاضي مش ماليا فبلاش تبصولي، بضحك بس عشان ما واجهش سؤال مالك فيك، حصني بخاف اتساله عشان دمعي بينزل بعدي، بفضل اعيط وانا مش عارف اصلا اقول لكم ايه، ما انا احكي جروح عايز يمكن سنه وانا بحكي، مجروح لكن ببين اني تمام ومخبي جوايا بحر انا، بحكي لي بس انا قبل ما انا وامسح دموع خدي، واسمعني واطبطب على قلبي واقول لنفسي ان انا مهزوم من الاحزان، انا فرحان عشان انا لوحدي.